من روائع المصحف المجود الذين يكبرون الباب يماً وقعوداً وعلى ربهم ويتفكرون في خلق السماوات والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء Yeah. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم صدق الله العظيم.